دائما مع صوت هود عليه الصلاة والسلام. وقد قلنا حفظه الله أنهينا مجمل قصص هذه الصورة المباركة، تبقى معنا نتف من القصة التي إليه موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. قال ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيدا يقتلوا قومه يوم القيامة فأبردهم النار وبئس الرفد المرفود وأجزعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود ذلك الحسابات القرى نقص عليه منها قائم وحصيدا وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أمنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تكذيب وكذلك أخذ ربك إلى أهل القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا لأجل مفتوح إلى آخر الآية. معاشر الكريم، الآية الأولى التي فرضناها على مسلمينكم هي آية تضمنت بعض أصول قصة نبي الله موسى بن عمران عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم السلام، لأن قصة موسى عليه الصلاة والسلام في القرآن موزعة مقارنة مع غيره من الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام. وأنت إذا فتحت مصحفا فإنك تجد قصة نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام متناثرة هنا وهناك في القرآن العظيم، تكون في مواضع غير موسعة وتكون في مواضع أخرى موسعة، لكن أكثر الأنبياء حقا بالنسبة لقصة القرآن هو نبي الله أبي وموسى بن عمران عليه الصلاة والسلام. إذا تستطيع أن تحدث هذا الموقع فالموضع في سورة يقول عليه الصلاة والسلام لم تكن صفته موسعة، لم يكن تبارك وتعالى يعني ذكرها بإيجاز سبحانه وتعالى. قال تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى، موسى معروف هو موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، أرسله الله تبارك وتعالى وكريم الله كريم وكريم الله. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ربنا جل وعلا ذكر أنه أرسل موسى عليه الصلاة والسلام إلى بني إسرائيل، إلى فرعون ومن معه. والله تبارك وتعالى كان يبعث النبي إلى قومه خاصة، حاشا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل بعثه إلى ذلك كافة. هذا أمر معروف من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه بعث للناس كافة، لكن الأنبياء عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون في أقوامهم بسبب خاصة. فالله عز وجل بعث موسى عليه الصلاة والسلام في قومه، قال ربنا عز وجل: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. أما آيات موسى عليه الصلاة والسلام إضافة إلى التوراة فهي كثيرة. آيات الله عز وجل في سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام أولا الآيات المكتوبة وهي التوراة، كتاب الله عز وجل التوراة، وحي الله عز وجل إلى موسى عليه الصلاة والسلام. وأرسل معه أيضا آيات أخرى وهي معروفة بالمعجزات، أقصد المعجزات الحسية، أقصد دلائل النبوة التي أكرم الله عز وجل بها موسى عليه الصلاة والسلام، وأكثرها قد ذكر في سورة الأعراف. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات متصلات. فالله عز وجل أرسل وبعث موسى عليه الصلاة والسلام أولا بالتوراة وهي الآيات المكتوبة، وبعثه بالمعجزات الحسية، رآها الناس بأعينهم ولمسوها بأيديهم، لكن أكثر الناس لم يؤمنوا بالقيام كما هو شأن كثير من أعداء الرسل عليه الصلاة والسلام. إذا خطر بعض الأحداث داخل أرض الحجر في آياتنا قلنا في معين آيات تكبر وهي مرات والآيات التي نشاهدها هي معبر عنها اليوم في المعجزات وهي دلائل حقيقة دلائل نبوة الآيات التي أحضر الله عز وجل من الأنبياء ورسل عليه الصلاة والسلام ولقد أخبرنا موسى بآياتنا سلطان مبين وسلطان مبين سلطان مبين الحجة البينة الحجة الواضحة الحجة الظاهرة والحجة في الحقيقة هي مثل الآيات فالآيات كلها حجة واضحة ودلائل منهضة وبراهين قوية لكن بعض المفسرين يرتضى أن يكون مقصود في هذا المقام بالسلطان به يكون مقصود به ماذا؟ العطاء الذي أكرم الله عز وجل بها موسى عليه الصلاة والسلام فكان يضرب بها الحجر ويضرب بها البحر ويضرب بها غيرها كما يقول الله تبارك وتعالى معجزة عظيمة جدا رآها الناس من أعينهم وأعظم أعظم ما حصل أنه ضرب البحر فكأفى رب عز وجل أكرمه في طريقه في البحر وسار عليه هو مع بني إسرائيل وأنجاه الله عز وجل في العون وجوده وهؤلاء إضرار في هذه المعجزة إلى آخر مهم قال ربنا عز وجل ولقد أرسلنا موسى في آياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبع فرعون وما أمر فرعون برشيد أرسل الله إلى من؟ إلى فرعون وملئه فرعون كان في هذا الوقت كل واحد يحكم يطلب اسمه فرعون المرحلة هذه مرحلة الفلاحة مرحلة تاريخية معروفة لأنه كيف يستشعر حتى وصل الى ان يستعبد الناس. استعبد الناس وغفروا كما قال عز وجل فاستخف قومه فغفروا. فاستخف قومه فغفروا انه كان قوما فاسقين. هذا الشاهد هذا فارتفعوا في العرض ولم يكفوا عليه حتى انه قال انا ربكم الاعلى وقال ما تملكون من دين الله غيري. ومع ذلك لم يعلم ان احد من هؤلاء الذين ذكرهم الله عز وجل في الاشرار ومن البلاء لم يكن ان احد منهم خلفا او اعترض عليه او انكر عليه. قال الله عز وجل ولقد ارسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين الى فرعون وملئه فاتبعوا امر فرعون. فرعون كان يقول فاتبعوا امر فرعون وما امر فرعون الا رشيد. سبحان الله. يعني كان يقول وكان عندهم كان خاصا على العقل الذي اكرمهم اليوم هم عز وجل فيتبعوه. علاش امر فرعون ذلك من اجل امر رشيد وما امر فرعون الا رشيد ضد الرشد استسلم. لا شك ان فرعون كان سليما ولا شك ان امره كذبا فكيف يتبع هؤلاء الملك رجلا سفيها ويتبعون رجلا امره كله سفا والعياذ بالله. وما امر شرعا يعني شيء غريب جدا ان يتبع هؤلاء يتبع هؤلاء فرعون. وما امر في الارض كرشيد يغوي قوله يوم القيامه فاراد الله وجئت الذل مظلوما فرعون يقدم قومه هذا الله عز وجل سيتقدم قومه يوم القيامه شوف المقدم يقدم قومه يقدم اجزاء من الملل والخطوره كان من الكبار والضعفاء الذين تبعوه ورضوا به وكفروا بالله العظيم وحفظوا موسى عليه الصلاه والسلام راح هو يقدم وبين العلم كما تقدم في الدنيا راح يقدم في الاخره كما تقدم بهم الى الضلال في الدنيا وتبعوه وربوا بمتابعته مع ان امره في كل شيء واتبعوه في الدنيا راح يتبعوه يوم القيامه الى نار جهنم والعياذ بالله. وش قال عز وجل يقدم قومه يقدم ان يتقدم ويتقدم ويسبقه يقدم قومه يوم القيامه فاورثهم النار اورثهم الله يعني اخذهم الى النار والعياذ بالله. كان صدور وكان نور فاورثهم الى النار أرجعوا إلى النار وحبوا إلى النار فأوردهم النار وجئت الليل من نور. هذا كما كان فيهم ليه؟ بئس ذلك المكان بئس ذلك المكان الذي أخذوا إليه فرعون وجئت الليل من نور وأتبعوا في هذه اللعنة أول مرة في هذا المكان كله وأتبعوا اللعنة هي الطرد الواحد لله عز وجل. الزهرة هي الطرد الواحد لله وبعض المفسرين في التصوف الله تعالى واتبعوا في هذه اللعنة اتبعوا في هذه اللعنة قال اللعنة المقصودة في الدنيا هي الغرق هي الغرق يوم أغرق الله تبارك وتعالى في القصة التي أشرنا إليها يوم تتبع فرعون وجنده تتبع موسى ومن معه من بني إسرائيل فوصل هؤلاء إلى البحر البحر أمامه والعدو وراءه فنظر هؤلاء فقال يعني كلمة العلو موسى عليه الصلاة والسلام إنا لنراكم اعتقد فنراكم في أرض وجوده حيخبرنا إنا لنراكم قال كلا إن كان لربي سيأتي فأوحى إلى موسى أن يبقى بعصاه البحر فانطلق فكان كل فرد من الطول العظيم وأسلك ثم تأخرين وأنجيت موسى ومن معه أجمعين ثم أغرق الأهل إذا هل موسى عظيم مع كتاب الأنبياء جملة ثبت الأمر كله حق لنا حق صحيح بها الشرع ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحتفل بهذا اليوم صلى الله عليه وسلم عليه فيصوم هذا اليوم شكرا لله عز وجل يوم صالح نتصل فيه موسى ونتعه من بني إسرائيل من عدوه فصام موسى عليه الصلاة والسلام وصاموا نبينا عليه الصلاه والسلام وامر امه بزكاته صلوات الله وسلامه عليه. هل شيء اخر من 12 اصحاب القصص والاسباب مصر رسول عليه قال اتبعوا في هذه اللعنه اتبعوا في هذه اللعنه قلنا برضه الشيء قال يعني الغرق اللعنه تكون هي الغرق لكن انا الحقيقه اخشى من جمله الغرق الغرق نتيجه من نتائج لعنه الله عز وجل نتيجه من نتائج لعنه الله وصار بذلك تبارك وتعالى برحمته في هذا الدين عن اتباعه واتبعوا في هذه اللعنه ويوم القيامه معنى ذلك ان اللعنه لا تجازفهم هم ملعونون في الدنيا ملعونون في الاخره عياذ بالله. تدعو إلى الله ويوم القيامة بيتك رزق المعقول الرزق كيوم الشيء وكتب الرزق في الصباح معنى العطاء معنى العطاء كبيرة العطية التي أعطيها هؤلاء بدر أعطوا لها الناس لا تبالغوا أعطوا لها الناس شكرا عن الناس على وجه الرزق العطية بيتك رزق المعقول يعني بيتك العطية المعطاء في هؤلاء وبعض الأحيان الرزق يعني الأشياء المتراكمة تراكمت عليه اللعنات وتراكم عليه غضب الله وتراكمت عليه العقوبة بيتك الرزق المعقول بيتك ما تراكم عليه وبيتك المجتمع في هؤلاء من غضب الله وأليم عقابه ولعنته سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة لعنة متتابعة الله عليه وسلم وأشعر في الله في لعنة ويوم القيامة بيت الذي كنا قولا ذلك من أمثال الكفر ذلك إشارة إلى أبي سعيد ذلك إشارة سعيد ذلك من أمثال الكفر نقص الله ما هو حتى ذلك ذلك المقصود به يعني القصه السابقه في قصه الرب يعلوس عن النبي عليه الصلاه والسلام على امته في هذه القصه احنا فينا من اولى قصه نوح عليه الصلاه والسلام هود عليه الصلاه والسلام صالح عليه الصلاه والسلام لوط عليه الصلاه والسلام وهكذا في القصه الثانيه قصه موسى عليه الصلاه والسلام فالقصه الرب يعلوس عن النبي عليه الصلاه والسلام ذلك من امثال القرى نقصه عليه من امثال القرى قرى سدود الوضعيه قرى عاد قوم قرى ثمود قوم صالح عليه الصلاه والسلام الى اخره ذلك من الانباء والنبأ الانباء شبه نبأ والنبأ هو الخبر العظيم في الشمس خبر عظيم وفي الشمس ذلك من انباء القرى نقصه عليه منها قرائن واحده ما معنى منها قرائن واحده ربنا يقول لك جسدا الشفاء تحصل عليه من احباب تلك القرى التي سبقت وكفر اهلها واصحابها في الغالب بانبيائها المرسلين الاكرمين عليهم افضل الصلاه والسلام تسليم ذلك من احباب القرى نقصه عليه منها يعني تلك القرى منها قائم واحد ثم نوعا من حيث الاطار منها قائم واحد فثبت قرى عاقبها الله عز وجل وذكرها في القرآن الكريم وذكرها في آيات سابقة هي قاتلة اليوم يمكن أن تراك وترى فرض عليها وترى بعض الأطرار وبعض الأطرار تعبير مثل الذي حصل لمن لقوم صالح عليه الصلاة والسلام ثمود ثمود حفرت الحوض موجودة إلى اليوم وأخذ عذاب بادية ظاهرة وكنا قد تكلمنا عن قرار ثمود بادية حجر كلنا في القرى لا تزال قائمة عند بعض الأطراف لا تزال الله وفي القرى صارت أفضل بعد عين كما يقال القبيلون راح زادت تحطمت منها قائم وحصين هل يحصلها للقبيلون فضل الإسلام كأنه قرآن واحد مفهوم هذا الخطير إذا كان القرى من القرى التي ذكر في كلام نبي الله صلى الله عليه وسلم هذه القرى التي عزت كيف القرى تزداد أصلا في حدانية ظاهرة وتظهر وكيف القرى أخرى انضمت نهائيا وزادت معاليمها كلها وزاد أطرافها تواجه السلامة في الناس مثل الأحقاف وذكر الأحقاف آية إذ أن القرى هم الأحقاف أحقاف في اليمن هم الذين ظلموا انفسهم في انفسهم هم الذين تسببوا في هلاكهم يكون في هذا التفاوت فيما ذكره الله عز وجل من انواع النعمه وانواع العذاب وانواع البلاء هم الذين يذكرونهم لا يملكون عنهم انفسهم فذكرت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله لان يدعون هل صمت لاعظم فيه واعظم فيه وكانت مشركه لم تكن من الهتهم واصنامهم التي عبدوها من دون الله تعالى وعبادتها كانت فقيره لا شك في ذلك ما دفع عنهم شيئا من العذاب وادنى لنا ان تدفع عنهم العذاب وهي لا تدفع عن نفسها العذاب والاذى في شيئا عن نفسها تدفع الشذا تدفع عن عذره مستحيل احنا كنا كما لا كان من امرهم بالعقل او بشيء العقل ان يلزمه الصفور في مصر في المحاضرات دفعه الله عز وجل دفعا عظيما كذلك فضل في شيء كذا الذي كان نائما وكان اذا اراد ان ينام وضع صنمه عند راسه حتى الصنم الذي صنعه بيديه يضعه عند راسه يدافع عنه ليوضع عنه البلاء ايضا مش يحتكم ان الصنم هو يقول الدفاع عنه لما تلقى وجد كيفا او وجد سحبا يبول على راس هذا الصنم هي الدلالة هي القرآن هي الدليل ان في ذلك ايه لمن خاف عذاب الاخره. قال المفسرون ان في ذلك الايه يعني هذا العذاب بعز الرب يحدث فيها بالقوه دليل على ان الذي كان قادرا على تاجيل زوجته في الدنيا قادر على ان يعذبه في الاخره. تقدر في أنهم يعتبرون المشركين عموما ينكرون في كل زمان وكان ينكرون اليوم الآخر، ينكرون البعث والنشور، ينكرون قدرة الله عز وجل على بعثهم وإحيائهم بعد موتهم، ينكرون بعد ذلك عذاب الله تبارك وتعالى يوم القيامة، ينكرون عذاب النار وبئس القرار. إذا شفت الأشياء الله عز وجل كله بهذه الآية وجعلها كل عاقل ما دام الله عز وجل قادر قد كان قادرا على أن يعذب هؤلاء بهذه الكيفية في لحظة من اللحظات في زمن من الأزمنة عذبهم يوم أراد أن يعذبهم وعاقبهم يوم شاء أن يعاقبهم سبحانه وتعالى فهو قادر على أن يعاقبهم في يوم الآخر سبحانه وتعالى. الدليل على البعث والنشور إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهور. شكون هذا يوم القيامة ذلك يوم مجموع له الناس وليس حقيقة فيه وعد فيه وعد للمؤمنين فيه وعد وللكفار والمشركين فيه وعد شديد وتهديد أشد لم يقولوا بعد اليوم ذلك يوم مجموع له الناس كما قال واحد عثمان قال الى دجال يوم الدين نظري وعند الله تشتد خصومه لسنة مكان اخر يقتص فيه من الظالم ممن اخذ الحقوق وترد الحقوق الى اصحابها لما يعطي الانسان هذا الشيء يطمئن شحال في الانسان في كيف نفسه يجب الانسان في الانسان نفسه في اراده مظلومه لا يستطيع ان يكون حقا ولربما لم يجد ان يستحيل من البشر على اخذ حقه وهي الحق يشعر ووجه به الى اخره. لكن في كل مؤمن كنا هذا وعد للمؤمن في كل واحد يوم من القداش يوم العدل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وهذا اليوم هذا كنا وعد المؤمن المتقين بس اصبروا وصابروا وعيد شديد لمن وتهديد اكيد لهؤلاء المشركين والكافرين في كان يوم واتقوا يوما ترجعون ترجعون فيه الى الله وضع ذلك يوم مشروع له الناس وذلك يوم مشروع ولن اخره الا لاجل معلوم. هذا اليوم ربي عز وجل اخره لاجل معلوم هذا الاجل لا يتقدم ولا يتاخر في وقت طويل في الوقت ما يتقدمش يوم القيامه بلحظه ولا يتاخر لحظه معدود من العذاب عذر يعني معدود من حيث السنوات من حيث الشهور من حيث الاسابيع من حيث الايام من حيث الساعات من حيث الدقائق من حيث الثواني من حيث الازمان فقليلا فكافه لا يتقدم وذلك يوم معدود ذلك يوم مشهور للناس وذلك يوم مشهور وذلك يوم مشهور سبعة شهور مشهور أي يشهده خلائق كلهم مشهور تشهده خلائق كلهم ما تهول كثيرا تهول كثيرا تشهد موقف خاطئ وتذهب منه بقدر حضور المسيحيين يقول لك راح تجوز هذا هذا في العمل في عمل الدراسات يقول لك راح تجوز مثلا المجلس التأديبي تقول شو يحفظ تقول له يقول لك الجو مدير ما تخافش من الناس تقول لك حضر الأساتذة كاملة تنجح بالشرط لا لا تقول لك في حفلات تقول لك حضر الأساتذة مشهور جميع الأولاد الناس تدخل أعظم صح يقول لك هذا يحفظ من الأساتذة ويقول لك مشهور لك كاملة الزيت كل هو الدين كل الدنيا كان يحضر كل ما يحضر الناس كل ما يبقي يكون أصعب لا لا إذا انطلق ذلك ممكن ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود يشهد الأولون والآخرون تشهد الخلائق كلها تهون كثير ما هو سهل ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما يؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفسا في ذلك الله يوم يأتي

لكن أن القرآن مشروع عليه أنها قائمة وعظيم وقضى الله ولكن ظلموا أنفسهم فما أبدا أنهم لا يجدون من هي العلم كلهم في شيء مما جاء أخواته وما زادوهم غير تقليد وكذلك أخبر بك إلى أحد القرى والظالمات إن أحده أن المشركين إن في ذلك آية لمن خاف على الآخرة ذلك يوم يجيء من الناس ولكن يمتحون وما يؤخر إلا لأجل المعدود يوم يأتي لا فالمصري قال إن الشرك هذا خاص بالموحدة الذي يكون الله صح تحيل أهل الكيلة من أمة محمد الرسول كلهم كذب كيف الله لكن هذا الذي يعرف أهل الجهلانيين يؤدبون ما شاء الله سبحانه ثم يخرجون من كيل الجهة ويخرجون من الله لأنهم كذبوا كذب من هذا الذي قال مثلا شفاعتي لأهل الكبائر الأمة الكبائر الأمة التي تعصيهم الله فالله عز وجل يجري الفتوى منهم من عذابه بشفاعة محمد عليه الصلاة والسلام هذه من أنواع الشفاعات التي تعصي بها الفتوى عليه الصلاة والسلام إذا قالوا إنا نشاء الله يعني هذه مجموعة أمة يدخل النار مشركين لكن الجهاد يتعذبوا يتعذبوا ما شاء الله عز وجل والجهاد يقول إنا ما شاء الله يعني لا يأخذون فيها هذا ما كانت تكون هو خالدون فيها كفار إذا ما شاء الله هؤلاء خالدون فيها خالدون فيها لذلك شرع الله إذا ما شاء الله إن الله تعالى من الذين وعد الجهاد لمن يريد واحد يعتبر طريق واحد يبذل جهد في الحشاش سبحانه وتعالى إن ربك تعالى من الأمم أقول لكم ونصر مرض الآن وأما الذين سعدوا في الجنة وأما الذين سعدوا في الجنة خارجين فيها ما لا يسمى وسمى إلا ما شاء الله فكيف خشنا في الأرض فنعرفوا من غير ما خشنا في الأرض لا النار حي التوحيد خذ يوم الوقت ويخرج فيها أبدا الكفار المشركون هؤلاء حق عليهم القول بالنسبة للجنة يدخلها في خلق يدخلها من أوجه خارج فيها ما لا يسمى الأم إلا ما شاء الله مش معنى أنا قال كثير من المسلمين إلا ما شاء الله هذه قبل أن يدخلوها قبل أن يدخلوها ما كانش فيها منذ معنى ما كانش فيها منذ معنى لأن إحنا مع أهل السنة نعتقد أن الجنة والنار موجودة مخلوقة صح ولا لا؟ موجودة مخلوقة الشيخ يوم القيامة ربما يقول على الشيخ الخالد أهل تحرم كل ذلك لا أهل تحرم أي موجودة لكن جوه الآن الآن أهل الإيمان في الدنيا يرى الأحياء والأحياء والأحياء والأحياء والأحياء والأحياء بلدان يوم القيامة إذن هذه أمينة بشرة هذا هو هذا ما حرمنا من هذه الحلول خالد فيها ما شاء الله خالد فيها ما لم يسمى الله إلا ما شاء الله هذه واحدة فوق صنعها والله تعالى أعلم أن هناك أقوال أخرى هناك أقوال أخرى لمغفرين عليه محمد الطيب سبحانه وتعالى لكن ينبغي أن نعتقده أن النار يخلدون فيها وأن أهل الجنة يخلدون فيها بالنسبة لأهل النار هي مرحلة مرحلة يعبر فيها أهل التوحيد يعني المعاصي وكذا يقدرون أو بعد الشيخ لا يقدرون بعدله سبحانه وتعالى يعذبهم الله يوم منهم فيعذبون المدة اللي حضروا بها ثم إذا شاء يخرجهم أخرجه سبحانه وتعالى ثم بعد ذلك ملائكه إلى الجنة لكن نهاية يصبح الموت في الله يا أهل الجنة خلود فلا موت ولا نار خلود فلا إذا خالدين فيها ما لا يسمى الموت إلا ما شاء الله عطاءً غير مجدود قبل انظر الى قوله تعالى عطاءً غير مجدود قال من اهل الجنه عطاءً غير مجدود معناه تريد الذي بالليل صح الخلود على الجنه خلود نهائي خلود ازلي خلود فرطبي ما كانش تشفع تدخل الجنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه ماشي عنه فكان هذا قد يشمر تدهش ما كان في الدنيا عمو هذا الأول يعني يعيش إجزاء قال أعمارنا في الأبيض السبيل وطبيعنا من جزء الأبيض سجنة لي تسعين ليون لما يوم عشرين سنة في الأخرى لا شيء وإن يوم عند ربك كعيد سبب مما تعودون لا شيء أما طبعا الإنسان سبع الإنسان هذا الإنسان من الملائكة اللي جوز وعشان شو تنخذ يا جماعة ويجب أن يقال الطبيعة الدنيا قصر جفر وربوها ونفعوها. قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو على باب سفينة. غريب إذا تشوف حق الله أو على باب سفينة فيك وصاحب الواقع. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا قرأ هذا الحديث ورأى كلها وقال: وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أصبحت فلا تطلب المساء، وإذا أمسيت فلا تطلب الصباح، ومن صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذا وضع فقط في الأمر الذي يكون وضع على الآخر. إذا يعرف الزراعة، الزراعة بالقوة يجيء الزراعة. ربي يجعلنا ممن يفهمون ويعون ويعقلون وممن يعملون فيكتبون ويكتبون ويكتبون أحسن في الله بإذن الله تعالى. إذن قال الله عز وجل: عطاء غير مشروط. هذا عطاء يقبل به أهل الجنة، ومنه أن يدخلوا في أهل الجنة. إن الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا دائما ولا أذن سمع ولا خطأ على قلب بشر. قد تم تحليل الجنة راح تحليل عنها ويشتركوا عن الجنة ويشتركوا عن الجنة في الجنة في كل الجنة أجناس قريبية. يحضرنا في بقرة عبد الموسى أنت عبد الله صلى الله عليه وسلم كل مرة ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. أسماء مشرحة كما أن ربي عز وجل يشكر من الجنة ونمر في الجنة ونعم هذه الجنة ونحمده بالشعب والإسلام كبتوا إلى بلاد الإنسان في الجنة. وإن نحن مثل فرق فرق المعيشة مشروع العيش الآن كالفرق بين الدنيا والآخرة. كيف تفضل هذه الدنيا الثانية والجنة الباقية فيها من لا عين رأت ولا كتب سمعت ولا لا خطر على قلب بشر. كم يذكرها البشر يذكر الجنة هذا نعيم عظيم عظيم عظيم عظيم عظيم كلها من اليوم إلى أن تكون هذه الدنيا أو من شهر سعيد. عن هذه الجنة إذا إن شاء الله عز وجل عطاها خير الجدود. العطاء يقوم بهذه الجنة خير الجدود. الجدود ما يكون قطع مقطوع خير مقطوع ما يكون قطع. العطاء يقوم بهذه الجنة ما يكون قطع يكشف عطاء الدنيا. عطاء الدنيا يطرح عن ذلك ولا لا يطرح عن أي شيء تطرح فيه اليوم في وسط الشمس. هذه الدنيا هذه الدنيا يجعلها بها عز وجل عطاء خير الجدود. ثم قال تعالى: ثلاثة من الجنة مما يأتون عنها إلا الوحيد من يديه محمد عليه أو قصة فيها مجموعة كثيرة من القصص. وقلنا صور صور مكية صور مكية هي في القصص. والقصص هذا في جزء فوائد من فوائد هي تثبيت قلب النبي عليه الصلاة والسلام. وقلنا المقصود عليه الأنبياء الرسل لا نثبت به فؤادا. هذا تثبيت قلوب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تثبيت قلوب المؤمنين إلى أن يأتي الله فضلا عليه من بين فوائد تعقب على تسلية النبي عليه الصلاة والسلام والتخفيف عنه. من بين فوائد القصص أن هذا لا يمشي إلا عادة في أعينه لا يحتم أو يستغفر من العادة الصلاة لا يحتم في وقد اعتبر كثير منهم الحمد لله تنجو من الشرك ولا من شاء الله من عذاب الله. من فوائد القصص إثبات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. أشهر يتنجو هذا الرجل الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يحكونا أن له هذا القصر أن له هذه التفاصيل أن له هذه الدقة التاريخية دليل أن الله عز وجل يوحي إليه إلى أحد أو إليه وجد هذا القصر. وش قال ربي عز وجل ذلك؟ نعم فلا تذكرية فلا تذكرية فيما يعود هذا ما تعبدون إلا كما يعبدون آباؤكم من قبل وإن النفور نصيبه غير منقوص. وإن النفور نصيبه غير منقوص. نحول المغطى والإضافة بكم إلى الآيات السابقة. من فوائد حديث أبو صمار كما قال الله عز وجل في القرآن: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. حديث كثيرة لما تسمع القرآن تسأل من هي السيادة في هذا القوم تحرموا الأنبياء عليه الصلاة والسلام لم يقصروا حقك عينه في الحرص على هدايته وفي بدايته بما يقررهم من الأدلة والحجج والبراهين. لكن مع ذلك أنك أحاول لك يوجد تحصل في الوضعية الثلاثة أي هذا؟ من شرعك؟ إذا مش قلت لك فاق مع زوجك وهذا الذي يجعل الله له نورا فبدأ بالنور ديك المربع تجد نور جدادة يحب الوضعين دينك ديك المربع تجد هذا الدين يا رب الدين دين دين صحيح قوم بالوحي أنت بعين الوحي في سبيل الله أنت تشهد على هذا إن كان في الفضيلة كان في الفضيلة وإن كان في الصفة كان في الصفة مهم أن تقوم بالفضيلة أجل أمر بين نشيط الفضيلة مصطفى بين أن تكون بالفضيلة الدوزة يفضل بها وكان زوجة أنك كما يقال اليوم تقوم بالصلاة أو تقوم بالصلاة هل هي مصطفى طيبة الحمد لله هل هي كنت في اليوم والخصوة والصوت في الدخل والتوت والصوت في الدخل المهم أفضل خير الشفاء وهي يعني عمر بن عبد الله وهو غيره هو سيدنا سهلوا بعمل أرض حطين بوحدتين كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كل واحد راح يعمل أرض حطين ويدخل الجنة بوحدتين بفضل بمبدا بكرامة. قال الله عز وجل هذا ولا يعلم أنه لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله. قال ولا أنت وسبحان ولا أنا إن في ذلك قدر إلا ورحمة منه وفضل سبحانه وتعالى رحمة والفضل تعالى كما ذكر وتعالى. منها أيضا أن المعبودات الباطل لا تغني عن أصحابها شيئا بل تخذل أحوج ما يقولون إليه تخذل أحوج ما يقولون إليه. ومنها التنزيل بظلمه وبسوء عاقبته الظالمين الله جل وعلا يعلمنا وإذا كنا ظلم إن الله لا يمسك الظالم حتى إذا أخذه لا يمسك لا يمسك يعطيك الوقت لعلك تتوب لعلك ترجع لعلك وحتى تسمع رب الله معروف عن كثرة المعصية إن ملك الشمال لا يمسك ستة ساعات ملك الأمير في الخسارة ملك الشمال أخبرنا أن رسول الله اعتذر الشيطان في يوم 6 ساعات للي بيجي في المعصية 6 ساعات ما يجبرش ذلك عليك الحمد عليك تنزل تستغفر كذا تجي حسنات باحية إن الحسنات هي التي لا تعلم شوف واحدة طعم الحمد لما يجي في سيئة واحدة سيئة واحدة ولعلها تنفر لك إن شاء الله تعالى واحدة ربي واسعة ليس حسنة خير في ذلك كبيرة ويكون مش محتاجة ونحن نقول عشر أشخاص إلى سبعين في المرتبة إلى أربعة في المرتبة والله الله يعني الأشياء والله يصنع لا تنمى في الوقت قلت لا لا لا ما شاء الله من فوائد هذه الآية الكريمة أن الناس لا يتكلمون يوم القيامة من حول المشهد إلا من أذن له ربنا سبحانه وتعالى إلا من أذن له الرحمن وقال الصلاة. ومنها حمد الله أن إرادة الله إنما خلعت مطلقة وأنها نبيلة إرادة الله أنه مطلقة ولا تكلم. فالله جل وعلا لو شاء أن يخرج أهل النار من النار أخرجه ولو شاء أن يخرج أهل الجنة من الجنة أخرجه وهو أيضا ظالم له. لكن الله عز وجل قضى بمثل ما عرف وبمثل ما سمعنا وبمثل ما ينبغي أن نعتقده مما ذكرناه مالكا من أن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة فإنهم لا يخرجون بل وإنه من العلوم الأخيرة لا ينقطع عطاء بل ولا جنود. أما أهل النار فمنهم من تخرج يعذب بحسب ما شاء الله عز وجل وقدره ثم يأتي اليوم الذي يخرج فيه بإذن الله تبارك وتعالى النار أقصد أهل التوحيد يخرجون يوم النار. لكن المشركين يبقون خالدين مخلدين خلال جهنم الله سبحانه وتعالى يجعل من الجنة ويجعل من النار إنه من ذلك. وقال عليك سلوه الله تعالى أن يعلمنا ما يفعلنا وأن يفعل بما علمنا وأن يزيدنا علما وعملا ويرزقنا وجودا وصدقا وإخلاصا وصوابا إلى مخرج الصور. وآمنوا من آمن من مخرجك في الصورة آمنوا الشرار وتجوا على الحياة إن شاء الله تكونوا تجوا لها نجدكم ونحن نفسنا الصورة محفزوا على هذه الأمور الصورة أكثر من مصنوع الدواء آية عليك علي هذه الآية أكثر أن مصنوع كم تحفظها وجيب الحج سهلا جدا بدلا من حفظها وسهلت مواضيعها ومقصدها فأشعر أنه في جهة بالحفظ مضيع شيء صحيح وصل الحفظ هو حفظ أنه يسمى شيء عجيب تجري سرعة كبيرة أما خير في مصنوع الله عليه السلام وأشعر في مصنوع الله عليه السلام ربي وفقنا ربي وفقنا ربي وفقنا ربي وفقنا ونشكركم حرصكم وسعيكم وإصراركم وإخلاصكم وإخلاصكم وإخلاصكم وإخلاصكم وإخلاصكم.